لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله فصل ولما انقضت الحرب إلى آخر كلامه. ومن الممكن أن نجعل لهذا الفصل عنوانا، وهو فصل ما كان من الغزوات والبعوث والسرايا ما بين أحد والخندق. فصل ما كان من الغزوات والبعوث والسرايا ما بين أحد والخندق، يعني هذه الأحداث التي كانت بين أحد والخندق يتعرض لها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه باختصار يعني وموجز شديد جدا لهذه الأحداث. قال ولما انقضت الحرب وانكفأ المشركون، ويعني بقوله لما انقضت الحرب يعني حرب، أي حرب؟ أحد، معركة أحد. قال ولما انقضت الحرب وانكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة. انكفأ المشركون يعني ولوا عن أرض المعركة، ولوا عن أرض المعركة. قال فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة فشق ذلك عليهم، يعني لما خرج المشركون من أرض المعركة ظن المسلمون أنهم يتجهون إلى المدينة، يتجهون إلى المدينة من باب احتلال المدينة ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا وامتطوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزهم فيها. هذا يعني الخبر أو هذا الحديث فيه خطأ مطبعي، فيه خطأ مطبعي، وإلا الصحيح تابعوا معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا، في كلمة ناقصة هنا، وامتطوا الإبل، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. صح كده، لا يريدون إيش؟ المدينة. يبقى الصحيح فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، لأن الإبل هي بتاعت الإيه؟ السفر، والخيل بتاعت القتال. فلو هم هيركبوا الخيل يبقى يقصدون ماذا؟ الحرب. يبقى إلى أين يذهبون؟ إلى المدينة. وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل يبقى سيسافرون، يتجهون إلى بلادهم. نعم. قال فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزهم فيها. قال علي رضي الله عنه فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون. قال فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل. يبقى هنا قاصدين مكة. نعم. قال ووجهوا إلى مكة، ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا نعم، ثم انصرف. يعني لما إبل المشركين يعني ولى اتجاه مكة، قال أبو سفيان وهو يعني يوجه الحديث إلى المسلمين موعدكم الموسم ببدر. الموسم يعني في نفس الوقت، موعدكم الموسم يعني في نفس موسم أحد، سيكون لنا معكم لقاء آخر ببدر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم، يعني قول له نحن يعني ننتظر ذلك. نعم. فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فيما بينهم فقالوا أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم يجمعون لكم، فارجعوا نستأصلهم. من الذي قال ذلك؟ المشركون، لما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، يعني حصل تلاوم بينهم، يعني هذا يلوم هذا، احنا طب احنا هزمنا المسلمين، طب ما الذي جعلنا ننصرف عنهم؟ أليس من الأفضل أن ننقض عليهم مرة أخرى ونقتلهم وكذا، أو أليس كان من الأفضل أن نستمر في قتالهم حتى نقضي عليهم ونستأصل شأفتهم ونحو ذلك؟ حصل تلاوم بين الفريقين، بين المشركين. قال فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فيما بينهم فقالوا أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم يجمعون لكم، فارجعوا نستأصلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وندبهم إلى المسير وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. نادى في الناس مرة أخرى، وكانوا يدوبكم راجعين إلى المدينة من أحد بإصاباتهم وجراحاتهم، قال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. وهؤلاء هم الذين نزل فيهم قول الله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهذا يعني كان نوع من الشهادة لهم على ما يعني كان منهم رضي الله عنهم من الاستجابة برغم ما هم فيه من الجروح والقروح ونحو ذلك. فاستجاب له المسلمون على ما بهم، فاستأذنه جابر لحبس أبيه إياه، لم يتخلف إلا جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، قال لحبس أبيه إياه فأذن له. يعني إيه لحبس أبيه إياه؟ ها؟ آه نعم، لا لأن عبد الله، لأن والد جابر هو عبد الله بن حرام، كان من أول من استشهد في أحد، ولما كان ذلك أحدث ذلك في بيت عبد الله بن حرام ألما عظيما، ولا سيما وأن ذرية عبد الله كلها كانت بنات ولم يكن له ولد إلا أو ذكر إلا جابر. وكأن جابر رضي الله عنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم لما يجده في أخواته، وكنا صغار ونحو ذلك، وأن الأمر فيهم شديد جدا، وأن جابر لا يستطيع أن يتركهم وهم على هذا الحال. نعم. قال فأذن له جابر، لا لا جابر خرج في المرة الأولى، أي نعم. قال فأذن له فساروا حتى أتوا حمراء الأسد، فقال أبو سفيان لبعض من يريد المدينة من المشركين هل لك أن تبلغ محمدا رسالة؟ قال فساروا حتى أتوا حمراء الأسد، ودي اللي سميت بعد ذلك بغزوة حمراء الأسد، وهي التي خرج فيها المسلمون يتتبعون آثار المشركين فلم يجدوهم. نعم. قال فقال أبو سفيان لبعض من يريد المدينة من المشركين هل لك أن تبلغ محمدا رسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت مكة؟ أبو سفيان وفي الطريق راجع إلى مكة لقي رجلا من المشركين متجه إلى المدينة، وكأنه بينه وبين يعني المسلمين عهد أو نحو ذلك، فقال له أبو سفيان من باب ماذا؟ من باب إنزال الغم على المسلمين، فقال له بلغ المسلمين يعني هذه الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت مكة، يعني أوقر لك يعني أعطيك حتى لا يكون هناك مكان في راحلتك. قال نعم. قال بلغه أن جمعنا الكرة لنستأصله وأصحابه. أبو سفيان من باب الكيد فقط قال للرجل هذا بلغ النبي محمد، بلغ محمد صلى الله عليه وسلم إن إحنا راجعين دلوقتي، يعني إحنا جايين تاني دلوقتي، وإن إحنا راجعين دلوقتي عشان نستأصله هو وأصحابه، نوع من الكيد، هو أصلا مولي. نعم. فلما قال لهم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أبو سفيان في الحقيقة ما فعل ذلك إلا نتيجة أمر من الأمور، وهو أنه أراد أن يعني يصرف عن نفسه الخوف والرعب من المسلمين وهو في ذات الوقت. وذلك ودي فقرة اختصرها للمختصر هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت أحد جاءه رجل في المدينة، وهو رضي الله عنه اسمه معبد الخزاعي، جزاك الله خيرا، معبد الخزاعي هذا رضي الله عنه أسلم ولم يكن يعني أحد علم بإسلامه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خزل عنا خزل عنا قريشا. فخرج هذا الرجل ويعني وصل إلى قريش، هم في الطريق، فلما سألوه عن محمد وعن المسلمين فإذا به يقول لهم إن محمدا والمسلمين يتجهزون لكم، وقد تركتهم قد تجهزوا لطلبكم ونحو ذلك. نوع أيضا من الحرب خدعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خزل عن خوفهم. فلما قال لهم ذلك جعل المشركون ينصرفون. وكانت وقعة أحد في شوال سنة 3، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بقية السنة. فلما استهل المحرم بلغه أن طليحة وسلمة بن خويلد ابني خويلد قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد من خزيمة إلى حربهم، فبعث أبا سلمة ومعه 150، فانتهوا إلى ماء لبني أسد يأوي قطن بن مرثد الغنوي، فأصابوا إبلا وشياها ولم يلقوا كيدا. يعني دي كانت من يعني المعارك التي كانت بعد أحد، مباشرة. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. ويعني هذه السرية التي كان عليها عبد الله بن أنيس يعني مشهورة في حتى كلام الفقهاء بأنها كان فيها يعني صلاة عبد الله بن أنيس، وهي التي سميت بصلاة الإيش الطالب، ويجملها العلماء في صلاة الخوف، في أبواب صلاة الخوف، وأن عبد الله بن أنيس جعل يصلي وهو يطلب خالد الهذلي، فلما كان في صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، في شهر صفر في السنة يعني الرابعة قدم عليه قوم من عضل والقارة. لابد ان احنا هنا نستحضر معنى، وهو ان المشركين لما حصل ما حصل من يعني فعلهم بالمسلمين في يوم احد وقتل 70 من المسلمين، وشاع الخبر في جزيرة العرب، طمع كثير من العرب والقبائل في المسلمين، ولذلك أنت تلاحظ أن العام ده اللي هو بعد أحد مباشرة اجترأ فيه كثير من العرب وبعض الناس على المسلمين، وهذا العام هو الذي حصل فيه المأساتين المتتاليتين اللي هي بئر معونة والرجيع. نعم. قال فلما كان في صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، قبائل يعني بهذا الاسم، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، فبعث معهم 6 فيهم خبيب، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فكان ما كان. يعني كان ما كان هو اختصر هنا المختصر، كان ما كان يعني يقصد ما كان من غدرهم، إن عضل والقارة دول غدروا بالقراء هؤلاء 6. هؤلاء القراء خرجت عليهم عضل والقارة وقتلوهم، أو قتلوا يعني منهم 4، ثم يعني أسروا اثنين وباعوا الاثنين إلى قريش، وقتلت قريش الرجلين الآخرين وهما رضوان الله عليهما، خبيب بن عدي وزيد بن الدثن رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا الشهر كانت وقعة بئر معونة أيضا، اللي فاتت دي بيسموها علماء السير الرضيع. وقال وفي هذا الشهر كانت وقعة بئر معونة، في نفس الشهر ابتلي المسلمون بهاتين البليتين الشديدتين، كانت وقعة بئر معونة. وقعة بئر معونة دي كانت أشد على المسلمين، حيث خرج 70 من المسلمين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رجل من نجد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل من يرسل لدعوة أهل نجد، لدعوة أهل نجد. نجد اللي هي المنطقة الشرقية كده كلها تسمى نجد لأنها مرتفعة، لذلك تسمى نجدا. فلما كان ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني 70 نفرا من أصحابه يحملون الكتب من النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة هؤلاء القوم، وهم بنو عامر وبعض قبائل غطفان ونحو ذلك. فلما وصلوا يعني إلى يعني أو قرب بني عامر، أرسلوا عبد الله، أرسلوا حرام بن ملحان رضي الله عنه، حرام بن ملحان رضي الله عنه بكتاب لبني عامر أو يعني سيد بني عامر، فلم ينظر في الكتاب وقطعه وقتل أو أمر بقتل حرام بن ملحان رضي الله عنه، وقد طعنه يعني حارسا من خلفه، طعنه طعنة في ظهره فنفذت من صدره رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال فزت ورب الكعبة رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج بنو عامر هؤلاء يريدون قتل بقية 70، فحرضوا عليهم القبائل، فانحاز من انحاز من هذه القبائل وامتنع من امتنع، وكان ممن انحاز القبائل المجرمة عصية وزكوان ورعل، وهذه القبائل هي التي قنط النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاته يدعو عليها، يدعو عليها، وأخذ العلماء منها فقه يعني القنوط في النوازل ونحو ذلك. وفي ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، وزعم الزهري أنها كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها بعد أحد، والتي بعد بدر قينقاع، وقريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. فكان فله مع اليهود 4 غزوات، يعني أنه بعد يعني الرجيع معونة اجترأت بنو النضير، زي ما ذكرنا أنه الناس اجترأوا على المسلمين لما حصلت الهزيمة في أحد، اجترأ الكل على المسلمين، ومنهم بنو النضير كذلك اجترأوا على المسلمين. وكان سبب يعني غزوة بني النضير أن يعني رجلا من 70، واحد من 70 هو اللي نجا من 70 رضي الله عنه، عمرو بن أمية الضمري، هذا الرجل هو الذي نجا منهم. ففي طريق رجوعه لقي رجلين من بني كلاب أو كلمة نحوها أو يعني قبيلة نحوها من هذه القبائل العربية التي كانت بعضها قد قتل المسلمين، فلما نزلوا تحت شجرة وناموا قام إليهم وفتك بهم بسيفه وقتلهم، ولم يكن يدري أنهما معهما كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجلين دول تحديدا معهم كتاب أمام من النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم جمع دية الرجلين فلم يقدر، المسلمين كانوا فقراء جدا في هذا الوقت، فجاء إلى بني النضير على الحلف المعهود بينه وبين بني النضير وبين اليهود عموما أن الديات ونحو ذلك يتشاركون فيها. فجاء يكلمهم في أمر دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية، فما كان منهم إلا أن قالوا نعم نفعل، تعال يا محمد، تعال يا أبا القاسم، وأجلسوا تحت يعني جدار لهم ويعني تكلموا في قتله. فانبعث أشقاهم يريد أن يلقي عليه الرحى ليقتله، فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، وقام القوم من أصحابه بعد ذلك، وتجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم بجيشه، وكان ما كان من حصارهم، ثم بعد ذلك يعني إجلائهم من يعني المدينة. قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات الرقاع في جمادة الأولى، وهي غزوة نجد، فخرج يريد قوما من غطفان، وصلى بهم يومئذ صلاة الخوف. قال: هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزوة وصلاة الخوف بها، وتلقاه الناس عنهم. قال: وهو مشكل جدا. وهو كما قال يعني القيم بيقول هذا الكلام مشكل جدا. ليه؟ لأنه غزوة ذات الرقاع مش يعني لو حتى اختلفوا في تاريخها، لكن مسألة نزول يعني تشريع صلاة الخوف لم يكن في هذا الوقت. تشريع صلاة الخوف متى نزل؟ بعد الخندق مباشرة، بعد غزوة الخندق مباشرة، وذلك لما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر إلى أن دخلت المغرب، وقال: شغلونا عن الصلاة، شغلهم الله، وقام فصلى بالمسلمين هذه الصلوات، ثم شرعت بعد ذلك صلاة الإيش؟ الخوف. ولذلك فمما يشكل في هذا الكلام أن صلاة الخوف لم تشرع في غزوة ذات الرقاع، لم تشرع في غزوة ذات الرقاع، إنما شرعت في غزوة تسمى عسفان كما سيأتي. قال: وهو مشكل جدا، والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان كما في حديث صححه الترمذي، ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه أنه صلاها بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. بيقول: وقد صح عنه أنه صلاها بذات الرقاع، صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، يبقى صلاة الخوف يبقى ذات الرقاع دي كانت بعد الخندق وبعد عسفان، ده الأصح يعني أنه كانت بعد الخندق وبعد عسفان. قال: فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى شهد ذات الرقاع كما في الصحيحين. طب إيه وجه الاستدلال هنا؟ أبو موسى تمام، إنه أبو موسى وأبو هريرة أشعريين يمنيين جاءوا بعد خيبر، إن هم جاءوا أثناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيفتح خيبر، فهذا دليل على أنها كانت متأخرة ولم تكن متقدمة بعد أحد كما هو في كلام ابن إسحاق. قال: فلما كان شعبان وقيل ذي القعدة من العام القابل، خرج صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان بالمشركين، اللي هو بقى قال له موعدكم الموسم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعديه على طول في نفس التوقيت، فانتهى إلى بدر وأقام ينتظر المشركين، وخرج أبو سفيان من مكة وهم 2000، يعني معه رجال وهم 2000، ومعهم 50 حتى إذا كانوا على مرحلة من مكة رجعوا وقالوا: العام عام جدد. بعد ما تجهزوا وخرجوا مشوا شوية رجعوا ثاني ولم يخرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع سنة 5 إلى دومة الجندل أو الجندل، نعم. قال: فهجم على ماشيتهم وأصاب ما أصاب وهرب من هرب، وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا. كل هذه القبائل النبي صلى الله عليه وسلم فعل معها هذا، لماذا؟ لأنها كانت تتجمع لغزو المدينة، كل طمع في المسلمين بعد أحد، نعم. قال: ثم بعث بريدة السلمي في شعبان إلى بني المصطلق، قال: وهي غزوة المريسيع، وهي مكان لماء. قال: ثم بعث بريدة السلمي في شعبان إلى بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، يبقى غزوة المصطلق هي غزوة المريسيع، تسمى بغزوة المصطلق نسبة إلى القوم الذين غزاهم، وهم بنو المصطلق، وسيدهم الحارث بن أبي ضرار المصطلق، وسميت المريسيع نسبة إلى ماء قريب من بني المصطلق، وهو الذي دارت عنده الأحداث. نعم. قال: ثم بعث بريدة السلمي في شعبان إلى بني المصطلق. هنا في التباس هنا في الكلام، ثم بعث بريدة، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة المصطلق. هنا الكلام ناقص، يعني في نوع في نقص كده في الكلام، وهو ثم بعث بريدة السلمي في شعبان قبل ما يخرج هو صلى الله عليه وسلم. بعث بريدة إلى الحارث ابن أبي ضرار اللي هو سيد بني المصطلق، بعث له الأول نوع من الكلام يعني بحث الأمر ونحو ذلك. فلما كان ذلك خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم أن هم بيتجهزوا خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واصطفوا للقتال وتراموا ساعة. ثم أمر أصحابهم فحملوا حملة رجل واحد فانهزم المشركون، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والمال. يعني لما حصل القتال اصطفوا كل فريق في جهة وصاروا يترامون بالنبال، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحملوا عليهم حملة رجل واحد فهزموهم شر هزيمة، حتى أن بنو المصطلق جعلوا يفرون من أمام المسلمين ويتركون ذراريهم وأولادهم. وهذه الغزوة يعني غنم فيها المسلمون من الأموال ومن السبايا والذراري أكثر من كل الغزوات، ودي الغزوة اللي هي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنه، اللي هي أبوها سيد بني الحارث سيد بني المصطلق اللي هو الحارث ابن أبي ضرار، وكانت في السبي فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني جعل عتقها صداقها، وكانت قد وقعت في يعني سهم رجل من أصحابه وثابت بن قيس وكاتبه وأعطاه بديلا عنها ونحو ذلك، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقومها. والذي توقعه النبي صلى الله عليه وسلم حصل، أن بني المصطلق جاءوا بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاءوا يعلنون إسلامهم، اللي هم فروا بقى جم يعلنوا إسلامهم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم ونساءهم وذراريهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكم واحدة، يعني اختاروا واحدة من الاثنين، يا الأموال يا الإيش يا النساء والذراري. فاختاروا طبعا النساء والذراري، وعفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأسرى جميعا، ويعني تركوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه المرأة رضي الله عنها من أبرك النساء على قومها وأهلها، إذ أنهم قالوا الصحابة يعني كيف يكون عندنا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا عبيدا وكذا، فتركوا ذلك لله ولرسوله. قال: وفيها سقط عقد أو عقد عائشة، عقد لعائشة، فاحتبسوا في طلبهم، فنزلت آية التيمم. وفيها يعني في ماذا؟ في غزوة بني المصطلق، في بني المصطلق. قال: وفيها سقط عقد لعائشة فاحتبسوا في طلبه فنزلت آية التيمم. وهذا فيه نظر، كلمة آية التيمم دي فنزلت آية التيمم فيها نظر، يعلق عليه ابن القيم هنا. قال: وذكر الطبراني، اللي هو العبارة دي قالها ابن سعد في السيرة، في سيرة ابن سعد. قال: وذكر الطبراني في معجمه، ابن الطبراني ذكر كلام غيره يعني، من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة العقد، أن أبا بكر قال: يا بني، في كل سفر تكونين عناء وبلاء. وهذا باطل، هذا الكلام باطل، ويا فرحة الشيعة طبعا بمثل هذا الايه الخبر يعني، لكن هذا باطل. نعم، وإن كان لا مانع حتى ولو صح، فإن أبا بكر يلوم ابنته، يلوم ابنته ويعاتبها رضي الله عنه. قال: فأنزل الله عز وجل آية التيمم. وهذا يدل على أن القصة أو أن قصة العقد أو العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة هو الظاهر، لكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسهم، فاشتبه على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. يعني إيه الكلام ده؟ هنا القيم بيقف على دقائق يعني وينبه عليها، إنه بعض يعني أهل السير ذكروا إنه في غزوة بني المصطلق سقط العقد بتاع عائشة رضي الله عنها، وبسبب هذا العقد توقف الناس ولهم ليسوا على ماء، فنزلت آية الإيش؟ التيمم. وهذا فيه غلط أو فيه إشكال، وهو إنه لا، ما كانش في الغزوة دي آية التيمم، آية التيمم ما نزلتش في الغزوة دي، وإن كان عقد عائشة ضاع في الغزوة دي، واللي كان بسببه القصة الطويلة الشهيرة اللي هي قصة الإيه؟ الإفك. لكن هذا لا يمنع أن عقد عائشة أيضا سقط منها في مرة أخرى رضي الله عنها وأرضاها، اللي هو بقى في غزوة أخرى سقط عقدها، فكان بسببها، بسبب السقوط بتاع العقد ده، حصل إن نزلت آية الإيش؟ التيمم. يبقى نزول آية التيمم وسقوط العقد ونزول آية التيمم كان في غزوة غير الغزوة اللي كان فيها سقوط العقد وحصول قصة الإفك. يبقى قصة سقوط عقد عائشة وقصة الإفك دول كانوا في بني المصطلق، سقوط عقد عائشة رضي الله عنها ونزول آية التيمم دول كانوا في غزوة أخرى أو في سفر آخر، هو ده اللي يريده يعني ابن القيم رحمه الله. قال: وأما قصة الإفك فهي في هذه الغزوة، في هذه الغزوة يعني بني المصطلق، إلى أن قال: فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه، فأشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم الذي لحقه بكلام الناس. يقول: وأما قصة الإفك فهي في هذه الغزوة، إلى أن قال: فأشار علي بفراقها. تعلمون طبعا قصة الإفك، وكان من بين أحداثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه غم شهرا كاملا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة. سبحان الله، لما تنظر كده في المشورة دي تتعجب، يا سبحان الله، الصحابة دول أعداد كبيرة، مئات في في في المدينة يومئذ، ويستشير رجلين، ثم من الرجلين؟ ده أحدهما رجل كبير والآخر شاب صغير، شاب صغير. يعني أسامة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم العلماء على أنه كان ما بين 18 إلى 20، لم يتجاوز 20 من عمره. فأنت لو قلت أحد بني المصطلق دي كانت مثلا سنة مثلا 4 ولا حاجة، لو قلت سنة 4 بني المصطلق، يبقى كان في الوقت ده كان عنده حوالي 12 سنة 13 سنة نحو ذلك، يوم يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم. المانع، لأن طبيعة المسألة ربما تحتاج إلى استشارة هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا واستشار أسامة. فقال علي رضي الله عنه، قال: فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا. وفي التفاصيل أن علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فارقها، النساء كثير، من باب التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يظلمها بالفراق، قال له: يا رسول الله سل الجارية تصدقك، سل الجارية تصدقك. طيب اسأل الجارية اللي هي الجارية اللي هي الخدامة اللي في البيت مع عائشة، اللي هي اللي عارفة أحوال عائشة ونحو ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، فقالت كلاما جملته أنها من يعني السجاجة ويعني والعفوية وحسن الدين والخلق وكذا، ما يأكل الداجن عجينها وكذا ونحو ذلك. واستشار أسامة بن زيد، قال: وأشار أسامة بإمساكها لما علم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها. أسامة أشار إليه على النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك عائشة، تقول: أنت أسامة يستشير هذا السن ونحو ذلك؟ كأنه استشار أسامة رضي الله عنه من باب أن أسامة رضي الله عنه يعني في هذا السن ربما يعني يتكلم بما يناسب الشباب ونحو ذلك وميول الشباب ونحو ذلك، وعائشة كانت صغيرة في هذا الوقت، كانت في سن تقريبا يوازي سن أسامة رضي الله عنه، لأن عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تجاوز أيضا 20 من عمرها رضي الله عنها وأرضاه. قال: وأشار أسامة بإمساكها لما علم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، ولما علم من عفتها ولما علم من عفتها وديانتها، وأن الله لا يجعل حبيبة نبيه وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها بها أهل الإفك. يقول: ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله في قلبه، قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم. الإمام ابن القيم يذكر هنا كلام كذا يتعلق بالحادثة، حادثة الإفك يعني. يقول: وتأمل ما في تسبيحهم في ذلك المقام من المعرفة بالله وتنزيهه عما لا يليق به، أن يجعل لرسوله صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة. يقول: تأمل تعبير الصحابي والذي تناقله الصحابة بعد ذلك والذي أقره القرآن: سبحانك هذا بهتان عظيم. وكأنهم يرجعون الأمر كله إلى الله تعالى: سبحانك أنت حكيم، هل الحكيم يجعل لنبينا امرأة خبيثة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. والشيعة المجرمون الرافضة يتهمون الله عز وجل بأنه غير حكيم، لأنه اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم على إفكهم وإجرامهم اختار امرأة ليست صالحة. نعم. قال: فإن قيل فما باله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل، يعني لو حد قال طب إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوقف في أمرها مع كل المكان العظيم لها هذه ويتوقف في أمرها ويسأل ويستشير، قيل: هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى أجرى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لحكم عظيمة جدا، منها أن ده ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الناس يرون يعني كيف إذا ابتلوا بمثل هذا ماذا يفعلون ونحو ذلك. نعم. قال: ولجميع الأمة إلى يوم القيامة ليرفع بها أقواما ويضع بها آخرين. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الإمام ابن القيم بيقول: ليرفع بها أقواما أهل السنة ويضع بها آخرين من يرمون عائشة المجرمين. سبحان الله العظيم. قال: واقتدى تمام الامتحان بأن حبس الوحي عن نبيه شهرا لتظهر حكمته. كم من الممكن أنه في نفس الساعة التي قال فيها المنافقون ما قالوا من الإفك أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبرع عائشة، لكن يظل الوحي شهرا كاملا لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وده نوع من الابتلاء والامتحان. نعم. قال: ويظهر كمال الوجود ويزداد الصادقون إيمانا وثباتا على العدل وحسن الظن، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا وتظهر سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة منها ومن أبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبوها: قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. سبحان، امتحان عام للإيمان للمؤمنين ولعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تفضل شهر بحاله وهي تتضرع إلى الله وتدعو الله وتسأل الله سبحانه وتعالى حتى أنزل الله براءتها رضي الله عنه. ولو أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الفور لفاتت هذه الأمور والحكم. سبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عائشة تظل تذكر في القرآن في 10 آيات في صدر سورة النور إلى يوم القيامة، والله ينزل فيها ما ينزل من القرآن. قالت وهي نفسها رضي الله عنها كانت تقول ما كنت أظن أن ينزل الله فيها قرآنا، وإنما كنت يعني أشد ما أطلب أن يبرئني النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحيا نزل عليه ببراءتي، أما أن ينزل الله في قرآنا فما كنت يعني أظن ذلك. وده رفع لمكان عائشة رضي الله عنها. يقول وأيضا فإن الله أحب أن تظهر منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم عنده وأهل بيته، إن ربنا يوري للناس، إن ربنا يظهر للناس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عنده ومنزلة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وأن يتولى سبحانه وتعالى بنفسه الدفاع والرد على الأعداء وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم فيه عمل. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى، والتي رميت زوجته، يعني المقصود ما كانش عائشة بقدر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطعن على عائشة يراد منه الطعن على الإسلام عموما، الدين عموما. نعم. قال فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها. كلام رائع جدا، إنه بعض الناس يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد لهاش ليه، وليه كان بيسأل؟ لأنه المراد مش عائشة، المراد هو صلى الله عليه وسلم، فهو لو شهد يبقى بيشهد ليه؟ لنفسه صلى الله عليه وسلم. قال ولم يظن بها سوءا قط، وكان عنده من القرائن أكثر ما عند المؤمنين، أكثر مما عند المؤمن، هو عنده من حال عائشة أكثر مما يظهر لكل الناس. نعم. ولكن لكمال صبره صلى الله عليه وسلم وثباته ورفقه وفى مقام الصبر حقه. نعم. قال ولما جاء الوحي ببراءتها حد من صرح بالإفك إلا ابن أبي، مع أنه رأس الإفك. لما جاء الوحي ببراءتها حد من صرح بالإفك، يعني أقيم حد القذف على من صرح بالإيش؟ بالإفك الذي قيل من المسلمين، اللي هو مصطح بن أثاثة ويعني حمدة بنت جحش ورجل آخر حسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، ولم يجلد ولم يحد المنافقون، وخصوصا عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو رأس الإفك. نعم. قال فقيل لأن الحدود كفر، يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقمش الحد على ابن سلول كما فعل بالمسلمين؟ قيل لأن الحدود كفارة، وهذا ليس له كذلك، وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه ذلك عن الحد، إذا أصلا والعياذ بالله ما لوش تطهير والعياذ بالله. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهد عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وده وجه أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين اعترف، ثلاثة المسلمين اعترفوا إنهم تكلموا، لكن ابن سلول ما اعترفش ولا أحد شهد عليه. وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبة، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف، عشان هو بيشير إلى الخلاف المشهور بين العلماء في حد القذف، هل هو حق لله أم حق للآدمي؟ الخلاف المشهور هذا بين الفقهاء، الأظهر أنه هو حق للآدمي، وإن كان لا يخلو طبعا أن يكون حقا لله، لكن المان الذي له حق المطالبة، متى يقام الحد على القاذف؟ إذا كان هناك طالب يطلب ذلك، إنما لو ما فيش حد طلب خلاص مش هيقام عليه الحد. قال وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبة، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل تركه لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه، وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإن كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم فلم يؤمن إثارة الفتنة في حده. قال ابن القيم عبارة رائعة جدا، قال ولعله تركه لهذه الوجوه كلها. ودي عبارة رائعة جدا في الحقيقة. ايه المانع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك اقامة الحد على ابن سلول لهذه الوجوه ايه كلها، لانها كلها محتملة، انه وجه انه ده ربما لو اقيم عليه الحد يثور له ثائرة ان قومه ويحصل فتنة، انه ما فيش بينة ولا فيش هود، انه ده تطهير وده لا يحصل وده ليس له تطهير ونحو ذلك كما جاء في هذه الاقوال. قال وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أنا فاتني وأنا بحنا بنتكلم على الخروج لغزوة بني المصطلق أن أنا أذكر لكم أنه المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، أو بعض المنافقين خرجوا في هذه الغزوة. بعض المحللين يقولون أن خروجهم هذا كان لحسابات معينة، وهي أن هذه كانت أشبه بالغزوة المضمونة الغنائم، زي ما خرجوا معاه برضو يوم إيش يوم حنين، زي ما خرجوا معاه يوم حنين أيضا، إن بعضهم كان لسه برضو نفس الكلام موجود، آسف لا مش حنين، اللي كان فيها عدد المسلمين كبير غير حنين، غير حنين. الغرض يعني أن هذه الغزوة بني المصطلق هذه كان عدد المسلمين فيها كبير جدا، وكان المسلمون فيها يعني معهم من العدة والعتاد وأسباب القتال الكثير جدا، ولذلك خرج المنافقون بغية ماذا؟ الغنيمة، بغية الغنيمة. لكن في يوم أحد ماذا فعلوا؟ انصرفوا ورجعوا. نعم. فلما كانوا في طريق الرجوع، لما كانوا في طريق الرجوع في بني المصطلق، قال رأس النفاق هذه الكلمة بين أصحابه وهم في الطريق، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم رضي الله عنه كان شابا، وبعدين هو ماشي في الطريق وهم مش واخدين بالهم منه المنافقين، فقالوا هذا الكلام فسمعه زيد بن أرقم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام. قال وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ابن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليه، أأنت قلت كذا؟ يعني قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فحلف بالله وأنه ما قال والعياذ بالله. قال وقف، قال وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، يعني أنا ما قلت هذا الكلام. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، سبحان الله العظيم، اللي هي قول الله تعالى لا الجزء اللي فيه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما كان ذلك أنزل الله في سورة المنافقين هذا الخبر وهذه الحادثة تصديقا لهذا الصحابي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه، مسك أذن زيد بن أرقم، فقال أبشر فقد صدقك الله، أبشر فقد صدقك. هو ليه مسك أذنه؟ عشان هي اللي سمعت، أبشر فقد صدقك الله. ثم قال هذا الذي وفى الله بأذنه، هذا الذي وفى الله بأذنه. نعم. فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عباد بن بشر أن يضرب عنقه. فقال فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، مع أنه يستحق القتل، مع أنه يستحق القتل بماذا؟ بسب النبي صلى الله عليه وسلم، بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف يرتد به، يرتد به ويكفر به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه من باب دفع المفسدة الإيش الأكبر باحتمال المفسدة الأصغر، ودي قاعدة شرعية لها أدلة كثيرة جدا في الشرع، ومنها هذا الخبر، دفع المفسدة الأكبر باحتمال المفسدة الإيش الأصغر. وفي هذا الخبر أيضا إشارة إلى أنه ليس كل نقل للإمام يكون غيبة، ليس كل نقل للإمام يكون غيبة، وإلا يبقى الإمام ده هيعيش إيه؟ ما يعرفش حاجة عن الناس اللي معاه خالص. وأنا أقول هذا المعنى ليه؟ لأنه بتختلط أحيانا هذه المعاني على بعضنا، بين الغيبة وبين النصيحة، بين الغيبة وبين النصيحة. ولسنا نشجع على الغيبة في هذا، وفي ذات الوقت لسنا كذلك نبطل النصيحة، بمعنى أنه لو جه مثلا حد للإمام أو الحاكم أو الكبير أو نحو ذلك يخبره بعض ما في يعني رعيته ونحو ذلك بنية النصيحة، هذا مشكور. لا يقال أنه لا يجوز أنه يأتي أو لا يجوز أن يسمع له، من قال هذا؟ إنما لا يجوز أن يسمع له إلا إذا كان يقصد ماذا؟ الغيبة. بل لو ربما جاء يقصد الغيبة من الممكن أن يأخذ منه الإمام أو الحاكم أو نحو ذلك ما به يعالج الأمر من غير أن يفسد، من غير أن يفسد. وإلا البعض يعني ظان أنه ما ينفعش خالص، يعني أنا بقول هذا في الحقيقة من باب مسألة واقعية جدا، يعني الواحد بيتألم من هذه الأيام والله، مسألة واقعية جدا. تجد أن البعض عايز أن أنت المساعدين بتوعك والمستشارين بتوعك يكون خرص بكم عمي، ليه؟ عشان هو يفعل ما يشاء، عشان هو يفعل ما يشاء. ولو حد من المساعدين بتوعك نقل إليك مثلا خللا في الناس أو نحو ذلك، يقول لك شوف الراجل المساعد بتاع الشيخ بيجيب ينقله الكلام ودي غيبة. هذا في الحقيقة فيه نظر شديد جدا. ليس كل نقل يسمى غيبة، وليس كل نقل يسمى كذلك نصيحة، ولذلك ينظر في كل كلام. لا مش شرط والله، مش شرط. يعني أقصد أن لو ناقل الخبر نقل إلينا خبرا يهم المسلمين، لو واحد مشرك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن قريشا تستعد لغزوك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له امشي يا كافر يا مشرك، ولا يأخذ هذا بعين الاعتبار ويبحث وينظر؟ يبحث وينظر في الأمر، حتى ولو كان هذا الرجل كاذبا يبحث وينظر في الأمر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء زيد ابن أرقم في أول ما جاء أسكته النبي صلى الله عليه وسلم، أسكته يعني قال له اسكت ما تتكلمش في الموضوع. ثم جعل زيد يحترق ويعني يجد في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن بي أن أنا جاي أعمل غيبة، فكان ما كان، فأن أنزل الله سبحانه وتعالى ما يدل على صدق زيد رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لابد أن نفرق بين الغيبة وبين النصيحة، وإلا لو أننا خلطنا بين هذا وذاك اتهمنا كل الناس وكل القيادات وكل الرؤوس زي ما المشركين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو إيش؟ أذن. أذن يعني إيه أذن بقى؟ قاعد بيسمع، ودنه أعطيها للناس. قال الله عز وجل قل أذن خير لكم، لما هتكون الأذن دي تستعمل في إصلاح خير وبركة، إنما تبقى مكتومة خالص ما تسمعش خالص ده فصل تمام. ولذلك لابد من التفريق بين ما يقبل من الأخبار وبين ما لا يقبل، وبين حامل الخبر أيضا في مكانته ونحو ذلك وبين غيره. وقرائن كثيرة تدل على ضوابط تتعلق بهذه المسألة. هنقف على فصل في غزوة الخندق إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.